أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الدرس السابق عن صلاة التطوع أو مقدمة فيها، وقال لنا في المنار هنا هي أفضل تطوع البدن، يعني أفضل ما يقوم به العبد من تطوعات بدنية الصلاة بعد الجهاد والعلم. بعد الجهاد والعلم وقدمنا ما فيها أفضل صلاة التطوع ما سن له الجماعة، ما سن له الجماعة زي صلوات صلاة الكسوف، الخسوف، الاستسقاء، التراويح، صلاة الوتر. هذه من الصلوات اللي أفضل من صلاة التي يكون إنسان فيها وحده، من كان لكل فضل، هذه فضيلة وهذه فيها فضيل. والوتر سواء في جماعة ولا منفردة، في التراويح إذا كان في رمضان صلي الوتر مع الجماعة، إذا كان فهنا بيقول لك ما سن له جماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح وداخل فيها الوتر، أو إذا كان يصلي منفردا فالوتر من أفضل الصلوات التي يصليها، لما جاء في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر وعلى رغيبة الفجر. الاثنين كان يواظب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، في السفر يواظب عليها وفي الحضر أيضا يواظب عليها. أقله يعني في الوتر زي ما قلنا في المرة السابقة ركعة واحدة، وأكثره 11، يعني ما يقول أكثر مش معنى أن أكثر منه ما ينفعش، لا هو لا يقول ذلك، لكن يقصد بأنه أكثر مداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر مداء في قيام الليل أنه كان يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. وأدنى الكمال 3 بسلامين، أدنى الكمال يعني في قيام الليل أو في صلاة الوتر أنه يصلي 3 ركعات، ركعتين ويسلم وبعد ركعة يختم بها. وقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ذكرناه، وذكرنا القنوت فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ابن علي يقنط في صلاة الوتر بالدعاء المعروف، هذا كله ذكرنا في المرة السابقة. إذا ختم الصلاة أو إذا كان في آخرها في سجود يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويجوز أن يقوله في أثناء القنوت في الوتر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا كله ذكرناه. أفضل الرواتب زي ما بيقول لنا هنا سنة الفجر، سنة الفجر، ودول الاثنين الوتر وسنة الفجر مما كان يواظب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم على طول، ما بيتركش لا سنة الفجر ولا يترك الوتر عليه الصلاة والسلام، فدل على الفضيلة. وخاصة كان في سنة الفجر لما يقول لنا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قلنا اسمهما ركعة الفجر يعني الركعتين المتعلقتين بصلاة الفجر، ده معنى ركعة يعني على وجه الإضافة، الإضافة بخلاف أن أقول صليت الفجر ركعتين، ركعتين الفجر هي الفريضة التي أقصدها. وهنا ما تقولش بقى ركعة الفجر حادة وصلاة الصبح حادة تانية زي ما يقولها بعض الجهلة ممن لا يفهمون، أن صلاة الصبح هي صلاة الفجر، هي مش غيرها ولا غير، ولكن الوقت نفسه، الوقت نفسه إذا كان على أول الوقت وقت فجر، وقت فجر يعني إيه؟ يعني وقت أول الصبح بيخرج شعاع الشمس اللي تحت الأفق وينكسر فوق الأفق، ينكسر الشمس ما زالت تحت الأفق، فأول شعاع يقول لك انفجر، إذا سمي الفجر، سمي الفجر. وبعدين لا تزال الشمس وهي كرة تحت الأفق، يعني أنت امتداد البصر بتاعتك هتلاقي الأفق أمامك ولسه الشمس تحت الأفق فيه. لما تطلع شوية يبتدي يقول لك هنا إيه، النور زاد، النور أصبحت، أصبح، أصبح بمعنى النور زاد فيه، يزيد أكثر من قبل، أسفرة، أسفرة بمعنى إنك بقيت تقدر تشوف وش اللي قدامك بيظهر ما وراءه. يبقى هو كل الكلام ده إمتى؟ هو في وقت الصبح، مش مش مش وقت هنقول صلاة متعلقة بالفجر والثانية متعلقة بالصبح والثالثة متعلقة بالصبح. لا لا لا، هي الصلاة صليتها على أول الوقت هي الصبح وتسمى الفجر، صليتها بعد شوية لما زاد النور شوية هنسميها صلاة الصبح، صليتها بعد شوية لما كان في وقت الإصفار هنا في وقت الإصفار. يبقى هو الوقت نفسه، هذا فجر، هذا صبح، هذا إصفار، وكل الصلاة اللي هنا واللي هنا هي صلاة واحدة بس اسمها صلاة الصبح، إن شئت سميتها الصبح إن شئت سميتها الفجر. هنا فهمت معنى كلمة صلاة الصبح عشان ما يطلعش إنسان جاهل يقول أنا صليت الفجر وبعدين صلاة الصبح. وللأسف يمكن في بعض المدارس تلاقي المدرسة اللي بتدرس الدين تقول هذا الشيء، لا العيال جايين من المدرسة والمدرسة بتقول لهم أنه تصلوا كامل الصلوات اللي في اليوم، تصلوا صلاة الصبح الفجر وبعدين صلي صلاة الصبح، بقى 6 صلوات في اليوم والليل مش 5 صلوات في اليوم والليل. هذا من الجهل، هذا من الجهل، لا بيكلفوا نفسهم يقروا ويعرفوا إيه الأحكام الشرعية اللي في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم، 5 صلوات، لما قلنا صلاة الصبح وصلاة الفجر خلوها 6 صلوات، هذا من الجهل ومن الخطأ. لما هي هي، ولكن التسمية اسمها تسمى بالصبح وتسمى بالفجر، صليتها سميتها الصبح، صليتها الفجر، هي ليست غيرها. يبقى لما نقول ركعتا الفجر هنا بحسب نية القائل يقصد ايه، ما المقصد بتاعه. تقصد اقول انا صليت ركعتين الفجر النهاردة بسرعة واروح عشان ورايا شغل، اصبت بها ان صلاة الفجر نفسها صلاة الصبح نفسها. لو صليت ركعتين الفجر في البيت وجيت عشان اصلي هنا مع الناس يبقى صليت النافلة تقصد بها. يبقى هنا ركعتا الفجر على وجه الإضافة معنى الركعتان المتعلقتان بصلاة الفجر، قبل سنة الفجر يعني، يبقى اختصارا تقال عليها ذلك، وما تلخبطش بين سنة الفجر ومراغيبة الفجر، ركعتين قبل الفجر وبين صلاة الفجر نفسها. قال لنا هنا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر هم سنة الفجر يعني، إذا كان ركعتين السنة خير من الدنيا الفجر نفسها تبقى إيه؟ أعظم بكثير. ولذلك ربنا ذكر في كتابه سبحانه وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. قرآن صلاة الفجر، قرآن صلاة الفجر، مش إن الشيخ يقعد يقرأ ربع قبل الفجر، لا لا لا، قرآن الفجر صلاة الفجر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالناس ما كانوش يعرفوا، أي واحد يقرأ قبل الفجر ربع ولا ربعين أو كذا، لا ما كانوش يعرفون هذا الشيء، وليس هذا من سنن الصلاة. فهنا قرآن الفجر معنى القرآن الذي في صلاة الفجر. برضو ذكرنا ذا في المرة السابقة، ويقول لنا ثم المغرب أفضل الرواتب سنة الفجر وبعدين سنة المغرب، لأنه كانوا بيعتبروا أن سنة أو الصلاة بين المغرب والعشاء يعتبروا أنه من ضمن قيام الليل، من ضمن قيام الليل. ثم سواء والرواتب المؤكدة 10، ثم سواء والرواتب المؤكدة 10، 10-12. هنا لنا ركعتان قبل الظهر يعني، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وتوسط أخذ بالعشر المذكورين هنا. قال ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، يعني كان يواظب على ذلك عليه الصلاة والسلام، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، الغداء اللي هي الفجر، هي الفجر، سمتها بقى غداء، سمتها صبح، سمتها فجر، هي هي. وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قبل الفجر هيروح له يعمل عند ابن عمر قبل الفجر. قال فحدثتني حفصة أختي بنت عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، إذا كان ينتظر يسمع أذان الفجر ويصلي ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام. إذا دول 10 الركعات اللي مذكورين في حديث ابن عمر، لا يعارض ذلك في الحديث الآخر 12، هيزود ركعتين بعد صلاة الظهر بأربعة، بعد صلاة الظهر يبقى 12، من صلى 12 ركعة في يوم بني له بيته في الجنة، هي العشرة اللي هنا وزيد عليها 2 بعد الظهر كمان غير الاثنين الأولين، يبقى 6 مع الظهر، 2 قبله وأربعة بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، يبقى 12 ركعة. من واظب على ذلك، يبقى هنا مش معنى أنه هيصليهم مرة وخلاص، لا، يواظب على ذلك حتى يلقى الله، يبقى يبنى له بيت في الجنة بسبب ذلك. حديث متفق عليه، حديث ابن عمر. ويسن قضاء الرواتب والوتر، يسن يعني أنت متعود بتصلي هذه الصلوات، يبقى يسن إذا فاتتك أنك تقضيها، لكن لا يجب، مش واجب عليك أنك تقضيها، إنما يسن ذلك، هذا أفضل حتى لا تضيع منك هذه الصلوات. يسن قضاء الرواتب والوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وطلب من بلال أنه يكلأ لهم الفجر يعني يحرس، كانوا نازلين في آخر الليل يستريحوا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة وبلال الآخر نام. ففي في في لما استيقظوا كان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، يعني زي ما انت نمت أنا جاء غصب عني هذا الشيء. الغرض أن هذا الحديث له روايات في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر، سنة الصبح، مع أنه بعد طلوع الشمس، ولكن صلى صلاة كهيئته. يبقى هنا لو أن الإنسان استيقظ بعدما طلعت الشمس يعني في وقت الضحى، يبقى حيصلي الصلاة على هيئته، على هيئة صلي السنة، وعليه حيصلي الفريضة. لكن فرضنا ان انت قمت متاخرا عند وقت شروق الشمس، عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس مش هينفع تصلي السنه، يبقى هنا هتاخر السنه. صلي الفريضه، انما نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، اذا حين يستيقظ حين يذكر يصلي الفريضه. طيب النافله اخر شويه لغايه ما ترتفع الشمس وبعدين تصلي صلاه النافله يعني بعد الفجر. يبقى هنا جاء عنه أنه قضى ركعتي الفجر حين نام عليه الصلاة والسلام، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر. اللتين قبل الظهر يعني هو كان متعود صلي ركعتين قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، وبعدين مرة من المرات ما صلهاش. ليه طبعا ما صلهاش؟ جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، وقالت ما تركهما حتى لقي الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم يبين هذه الصلاة في حديث عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر. وسألها ابن عباس، وغير كان منكر على ذلك، ابن عباس كان ينكر الصلاة بعد العصر سنة، أنه يصلي سنة بعد العصر، فعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد العصر، وعمر بلغ ذلك فكانوا يمنعون الناس من الصلاة. وبعدين عرفوا أن عائشة كانت تصلي بعد العصر فأرسلوا إليها، فهي أرسلتهم إلى أم سلمة رضي الله عنها، هذا الحديث الصحيحين. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ينهى عن ركعتين بعد أو عن صلاة بعد العصر، صليت العصر خلاص ما فيش صلاة بعدها نافلة. قالت ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، يعني مرة من المرات إذا به يصلي بعد ما صلى العصر بالناس جماعة بيصلي في البيت ركعتين لوحده عليه الصلاة والسلام. قالت ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبي فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، يعني هو دخل البيت وصلى ركعتين بعد ما صلى العصر بالناس في المسجد، صلى في البيت. فأم سلمة أرسلت إليه من يسأله، جارية عندها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله هو بيصلي أثناء ما بيصلي، سألت النبي صلى الله عليه وسلم وبينت للجارية أنه إذا أشار إليك اسكتي، إذا أفعلا أشار بيده صلى الله عليه وسلم. فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية، مين بنت أبي أمية؟ سيدة أم سلمة رضي الله عنه، سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، فهما هاتان. يبقى هو كان متعود يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، فجاء له وفد من بني عبد القيس فانشغل بالوفد فنسي ركعتين، أو مع انشغاله ما صلىش ركعتين، ولكن عادته أنه كان يواظب عليهم عليه الصلاة والسلام فصلىهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام. لكن جاء عن عائشة أنه كان يواظب على ذلك، أن يصلي دائما يدخل البيت ويصلي ركعتين بعد العصر عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في حديث ذكوان مولى عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. لعائشة تقول هذا الشيء، يبقى هو كان يواصل وينهى الناس عن الوصال، يصلي بعد العصر وينهى عن يصلي ركعتين. ليه كان يصلي؟ هي عادته أنه إذا فعل عبادة من العبادات يواظب عليه عليه الصلاة والسلام، فلما نسي ركعتين اللي قبل الظهر ولا اللي بعد الظهر فصلى هو بعد العصر، فصار له من خصوصياته يصلي يواظب عليه. لكن نحن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، إلا ما يكون له سبب، زي جاء في حديث آخر قال لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس. يبقى هنا الأصل إنك صليت العصر فما صليش نافل بعد العصر، ولكن فرض ما احتجت حصل لك موضوع يصلي استخارة، أي صلي صلاة حاجة، دخلت المسجد حصل ركعتين لتحية المسجد، غير ذلك من الصلوات اللي لها سبب يبقى يجوز لك تصلي. لكن بقيت إن والشمس مرتفعة، ما تجيش والشمس منخفضة عند الغروب نازلة الشمس تضيف الغروب وتصلي، يقول لك لا لا، هذا وقت الغروب الشمس تغرب بين قرني شيطان، تغرب بين قرني شيطان، يبقى ما تتحرش وقت الغروب، إنما قبل ذلك الأصل عدم الصلاة إلا ما يكون له سبب فصلي. فهذا كان من الأسباب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتي سنة الظهر، فصلاهما بعد العصر، وكان عادته المواظبة فواظب عليهما عليه الصلاة والسلام. يبقى المواظبة على ركعتين بعد العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما نحن فنهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر كما ذكر. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته عليه الصلاة والسلام، هيقلدوه زي ما عملوا في الصيام، عرفوا أنه بيصوم بواصر حمقلدينه عليه الصلاة والسلام، فيشق عليهم ذلك. فلذلك هو لما واظب الحالة اللي من خصوصياته ما كانش يفعلها أمام الناس، يعني فلو كان يستحب للناس لفعلها أمام الناس عليه الصلاة والسلام، وكونه يستتر بها في بيته دليل على أنه لنا نحن نهى على الكراهة، وله هو الفعل من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. أيضا عن أبي سعيد مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فليصليه إذا ذكره. وإحنا ذكرنا قبل ذلك في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاله إنسان وسأله أنه أصبح ولم يوتر، يعني طلع عليه الصبح وما أوترش، فقال له إنما الوتر بالليل، إنما الوتر بالليل. فالرجل أصر لأنه متعود يصليها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبحت ولم أوتر، فقال إنما الوتر بالليل. المرة الثالثة قال فصل أوتر أوتر. وهنا في الحديث يقول من نام عن وتره، عن كأنها فيها إنك وترك أنت متعود عليه، صار وترك، صار الشيء اللي أنت بتوتر ومتعود على هذا الشيء، نمت عن وترك اللي أنت اعتدت عليه، أو نسيه، كأنه العادة أني أتذكر الوتر وما يضيعش مني، ولكن في المرة دي نسيت ونمت، فقال فليصلي إذا ذكره، فليصلي إذا ذكره. يبقى فيه جواز أن الإنسان لو نام بسبب من الأسباب راح عليه الوتر نسيه، يبقى إذا ذكره فليصلي. طيب أمتى إذا ذكره؟ هنا إذا كان عند الفجر وقبل ما يصلي الفجر يبقى على ذلك يصلي هذا الوتر. طلع الفجر أيضا يجوز له أن هو يستدرك ذلك قبل ما يصلي الفجر. صلى الفجر وطلع النهار خلاص بقى ما فيش وتر بالنهار، إنما صلاة النهار صلاة مساء. إنما قد يدخل تحت عمومي هنا فليصلي إذا ذكره، فرضنا هو ما صلىهوش من الليل وصلى الصبح وعلى باله أنه صلى بيجي في وقت الضحى تذكر أنه ده ما صليتش الوتر امبارح. هنا هو بالخيار، إما أن يصلي هذه الركعة ركعة الوتر، وإما أن يجعلها شفعة، وهذا أفضل، يجعلها شفعة فيصلي ركعات من الضحى مقام هذه الصلاة. إلا ما فات مع فرضه وكثرة. هو كان بيتكلم عن صلاة إيه؟ التطوع. إذا فاتك التطوع يبقى على ذلك اقضي التطوع، لكن فرضنا بقى كثرة هذا التطوع، أنت متعود بتصلي 12 ركعة في اليوم 16 ركعة في اليوم من التطوع، وبعدين جاء يوم تعبت نمت اليوم بحاله ولا صلاة صليتها، فضائب هنا لو قمت هتصلي الصبح بالسنن، الظهر بالسنن، العصر بالسنن، هتبقى شقة على الإنسان. لذلك يقول لك إلا ما فات مع فرضه وكثرة، يبقى الفرض أهم بحيث أنت تصلي الفريضة وأنت عارف تصليها وأنت متقن لها، يبقى صلي الفريضة. قال فالأولى تركه، فالأولى تركه يعني إذا كثر، لأنه لو صلى دي مع دي يمكن يشق عليه، حيكرر يجري في الفريضة مع النافلة، مش هتبقى صلاة، لأنك صلي الفريضة بعد ذلك ما استطعت أن تعوضه من الوتر، عوض بس بعد ما تأدي الفريضة اللي عليه. قال لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها، يعني أنها خفيفة يعني سنة الفجر لتأكدها. وفعل الكل ببيت أفضل، إيه كل؟ النافلة، كل النوافل فعلها في البيت أفضل، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة مكانها في المسجد للرجال، لكن للنساء، لو أنا بتكلم عن الرجال، المرء الذكور يعني، إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة للرجال يصلونها في المسجد. هذا الحديث له سبب، يعني كان في صلاة القيام في حديث زيد بن ثابت وهذا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتدر حديرة مخصفة أو حصيرة، يعني في المسجد، اعتكف في المسجد وعمل حصيرة، عملها كأنها جدران يعني يصلي بداخل عليه الصلاة والسلام، فخرج يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته عليه الصلاة والسلام، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليه، يعني فضل في هذه الحجرة الحصيرة اللي محوط على مكان بداخلها ما خرج إليه. ففي ثالث ليلة بقى لما حضروا وأبطأ عليهم صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم دركتهم بقى يحصبوا الباب بالحصى، فخرج إليهم مغضبا فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليه، حتى ظننت يعني أنت هتتعنتوا لغاية ربنا يفرض عليكم هذه الصلاة، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. كانت صلاة إبادية، كانت القيام، كان قيام الليل، قيام الليل، قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. هذا عموم صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوب، لكن بحيث أنه ما تختلش الجماعة، لو كان هيختل ده يصلي في بيته التراويح ولا التراويح تفضل مساجد، لا. لذلك قال لك ان ما تسن له الجماعة افضل ان صليها في الجماعة منها في البيت، لكن اذا كان هو لن تختل به الجماعة يبقى على ذلك لا مانع، هو بالخيار يصليها زي ما جاء عن عمر: والتي ينامون عنها افضل، يعني اللي هينام من اول الليل ويقوم اخر الليل هذا افضل كما جاء عن عمر رضي الله عنه. يقول هنا: لكن ما شرع له الجماعة مستثنا ايضا. يسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، بقيام أو كلام. يسن الفصل يعني أنت صليت صلاة العشاء ما تقومش على طول بعد صلاة صلي النافلة، ولكن أصبر اختم الصلاة الأول وبعد القوم يبقى في كلام بين هذا، أو أن أنت تتحرك تروح بيتك، تروح لآخر المسجد، تروح مكان آخر صلي إن شاء الله خطوات تتحركها حتى لا تلصق الفريضة في النافلة. يوم إنسان جاهل يفتكر أن صلاة العشاء بقت 6 ركعات بقت 7 ركعات بحسب ما أنت هتصلي إيه وتواظب عليه، يبقى على ذلك إذا صليت النافلة احرص على أن يكون في فرصة زمنية برهة بين الفريضة وبين النافلة، أو أن يكون في كلام بين الاثنين. حديث معاوية رواه مسلم وغيره، يقول السائب بن أخت النمر: وكان قد صلى مع معاوية رضي الله عنه في المقصورة فسأله نافع بن جبير، قال إنه شيء رأيته من معاوية كان بيكلمك في إيه بعد ما صليت معه؟ قال: صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. قمت في مقامي، إذا هو كان مع معاوية رضي الله عنه في ما كان بيصلي الجمعة والإمام صلى بهم، وبعدين هو خلص الجمعة قام على طول من غير لختم صلاة ومن غير ما يتحرك مكانه وصلى النافلة، فلما دخل أرسل إليه معاوية قال: لا تعد لما فعلت، تعملش كده تاني، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. لما تتكلم بختم الصلاة مثلا أو تكلم مع حد من الناس شيء بحيث أنه يبقى في فصل بين صلاة الجمعة وبين النافلة. طب ليه؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. بإيه؟ ألا نوصل صلاة بصلاة، يبقى مش الجمعة بس، الجمعة دي اللي حصلت مع معاوية رضي الله عنه، لكن الحديث في عموم أي صلاة لا توصل صلاة فريضة بصلاة نافلة. قال: حتى نتكلم أو نخرج. يبقى هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك إذا صليت الفريضة انتظر لختم الصلاة أو لكلام أو تتحرك من مكانه ثم بعد ذلك تصلي النافلة. أفضل نافلة كما ذكرنا في البيت، إلا من كان يقتدي به الناس، يبقى يستحب له أنه أحيانا يصلي في المسجد، إذا كان المسجد فيه ناس كتير متغيرين وكذا يبقى كثيرا يفعل هذا الشيء بحيث الناس يتعلمون منه أنه الصلاة هذه لها نافلة كذا والصلاة هذه لها نافلة، لأن كثير من الناس لما يلاقي محد صلى نافلة وكل الناس ما شفتكم فيش نافلة يفتكر ما فيش نافل، وخاصة الأطفال الصغار ما يتعودوش على هذا الشيء، فيستحب أن من يقتدى به أنه يصلي أحيانا أو كثيرا، يصلي النافلة في المسجد حتى يتعلم الناس أن في سنة في هذا الوقت أو بعد الصلاة وكذا. يقول التراويح 20 ركعة، 20 ركعة برمضان، هذا اختيار الحنبلة التراويح، واختيار الشافعية أيضا يختارون هذا الشيء، التراويح 20 ركعة برمضان جماعة، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 20 ركعة، لا مجاش، إنما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم هذا الشيء. ولذلك قلنا إن صلاة التراويح لا قيد فيها أن يصلي زي ما يصلي، لكن أفضل ما يكون يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة اللي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن زادوا عن ذلك الراجح أنه لا شيء في ذلك. الحديث اللي هو أن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلى 20 ركعة في التراويح، يقول الشيخ الألباني رحمه الله حديث موضوع عن يزيد ابن رومان، هذا من صغار التابعين، يقول كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة، هذا رواه مالك، وفعلا إسناده عند مالك منقطع، لذلك الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الأثر، إنما الأثر نفسه رواه البيهقي بإسناد متصل، إسناد متصل وإسناده صحيح عند البيهقي، وهنا كأن الأمر عند الشيخ رحمه الله عليه أنه نظر أنه رواية جاء فيها أنه صلى 23، وهي رواية ضعيفة، رواية عن عمر يعني منقطعة، وكان إسنادها صحيحا لكنها منقطعة، رواية تانية فيها أنه صلى عمر رضي الله عنه أو أمر أبين فصلى بالناس ذلك، هذه رواية البيهقي وإسنادها صحيح، فكأنه قال أن الرواية ضعيفة فرجح الضعيفة على الأخرى، هو عمل واحد يعني كما قد يقال أن عمل عمر مش، ولكن هذا فيه شيء من المنظر، المانع أنه يكون عمر رضي الله عنه في البداية كان يواظب على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على الناس، فلما شق على الناس كثر عدد الركعات وقلل القراءة فيها، يبقى هنا لا نرد الحديث اللي إسناده صحيح وذكر البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك، ولذلك نقول الأمر واسع، والقيد أن احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أن لا تصلوا فوق 11 ركعة، الذي قال ذلك ما قالش حتى بهذه الصيغة، سيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ورواية الفعل ليست قيدة عند الأصولين، ما حدش يقول الفعل قيد، إنما الذي يقيد القول الذي فيه القيد، لا تفعل إلا كذا، هذا قيد فيه، إنما كان يفعل وهنا يفعل ويترك عليه الصلاة والسلام، فعل كذا وترك كذا، يهون حتى لا يشق على الأمة يفعل ما لا يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه وذكر قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وذكر أنه لما كانت الليلة الثالثة كانت ليلة 27 يعني، جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح عليه الصلاة والسلام، يبقى جمع الناس ليصلوا معه عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح في الليلة الثالثة من آخر الشهر، هي ليلة 27، فجمعهم في هذا العام حتى يصلوا صلاة التراويح. وروى ابن أبي شيبة عن عروة قال جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس وابن أبي حثمة يصلي بالنساء، ولعله جعل قارئين، واحد يعني إمام يصلي بهم بالرجال وإمام آخر يصلي بالنساء. وعن عرفجة قال كان علي يأمر الناس بقيام رمضان، وكان يجعل الرجال إماما وللنساء إماما، قال عرفجة فأمرني علي فكنت إمام النساء. وهنا فيه كما يذكر النووي وغيره أنه المستحب يأم الرجال سواء للرجال أو للنساء، سواء للرجال، لكن على شرط أن يكون لا يخلو بالنساء، لا يخلو رجل بالنساء وحدهن، يبقى على ذلك صلي النساء مع الرجال في المسجد، ولا يستحب أن تقول نساء إحنا نأخذ مسجد وحدنا ولا أوضة وحدنا ونصلي نساء مع بعض، لا يستحب ذلك، لو كان يستحب كان جعل لهن عمر رضي الله عنه إمامة منهن، لكن لم يفعل ذلك، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تحفظ القرآن كله وهي أم ورقة وتلقب الشهيد وعاشت لغاية عهد عمر رضي الله عنها، واستشهدت في عهد عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إمامة لأهل بيتها، ومع ذلك لم يجعلها عمر رضي الله عنه إمامة للناس، صلي بالناس في المسجد، هي عين للمرأة، فعلى ذلك قالوا لا يستحب أن تكون المرأة إمامة حتى ولو كان للنساء في صلاة التراويح، إنما يصلي بهن الرجال. في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة من رمضان في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرات، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي. يبقى في أول عهد عمر، وطبعا قبله في عهد الصديق رضي الله عنه، كان الناس يصلون فرادى، ما فيش حد بيصلي، ممكن يصلي رجل مع رجل مع رجلين، لكن كلهم على إمام واحد في التراويح ما فيش. أول ما كان في عهد عمر رضي الله عنه، وهو يعني كان يقول: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. نعم البدعة، لعله يقصد بها أنه الأمر البديع لغة، وإلا هو ما جابش جديد، هو هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لم يواظب عليه الصلاة والسلام، وبين العلة في عدم المواظبة أنه خشي أن تفرض عليه. يبقى ما عدم الخشية من الفرضية، الأفضل المواظبة على هذه. العدد اللي في صلاة التراويح اختلف العلماء في ذلك، والإمام النووي بيذكر أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحاب وأحمد وداود وغيرهم، هؤلاء جمهور العلماء مذهبهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود وغير هؤلاء أنها 20 ركعة بعشر تسليمات غير الوتر. يبقى أكثر العلماء على ذلك. قال: وذلك 5 ترويحات. 5 ترويحات معناها أنه كان يكون يسمى كل 4 ركعات يعود راحة بعدها، يصلي 4 ويستريح 4 ويستريح، فتسمى تراويح للاستراحة يعني بين كل 4 ركعات. طيب الإمام مالك فاضل هنا، وذكر لنا أبا حنيفة والشافعي وأحمد وداود، طب فين مالك؟ قال مالك: التراويح 9 ترويحات وهي 36 ركعة غير الوتر. 36 ركعة غير الوتر. واحتج بأن أهل المدينة يفعلون هكذا. يبقى هنا الأئمة 4 ما حدش قال إنه لازم 11 وإلا أكثر من 11 بدعة وضلال، ما حدش قال هذا الشيء. يبقى إحنا ما نقلتش من كان من المحدثين اللي يقول بدعة وضلال فوق ذلك، لا نقول هذا الشيء، ولكن نقول أفضل ما يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يصلي 11 ركعة و13 ركعة هذا أفضل. أما غيرها بدعة هنبدع الأئمة 4، هنبدع الأئمة كلهم وافقوا على جواز الزيادة، والأمر كنظرة فقهية وأصولية الحق معهم انه ما فيش قيد اصلا ان هذه تطوع، صلي ما شئت من تطوع، ولكن الافضل ان تكون تفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الامام النووي يقول لنا: واحتج اصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وكانوا يقومون ب200، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. إذا هذا جاء في عهد عمر رضي الله عنه، وأنه يقول إسناده صحيح عند البيهقي، وفعلا إسناده صحيح، وإن كان رواه مالك بإسناد فيه انقطاع، وهذا ذكر الألباني وضعفه لانقطاعه، فلما تيجي رواية منقطعة ورواية تانية متصلة إسنادها صحيح ما ضعفش ليبلي وشري ضعيفة، ولكن أقول هذا محمول على أنه حاليا في الأول كان كذا وبعد ذلك كان كذا، وخاصة أن كل الفقهاء يقولون بذلك، ما حدش قال بأن هذا حرام ولا أن هذا ممنوع أو أنه كذا. كلامنا فقط نقول أنه الأفضل في صلاة التراويح أن تكون على ما كان يصليها صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل، ما زاد على ذلك جائز ولا شيء فيه. ونذكر لكم كلاما لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، كلام متين قوي، يقول: لم يوقت، يعني لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان عددا معينا. هذا كلام الفقهاء، هذا كلام الفقهاء. سمعتوا الأئمة 4 مذهبهم، وهذا ابن تيمية يقول يعني يجمع المسألة، يقول لك إنه لم يوقت، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم صلوا التراويح 11 ركعة فقط، ما قالش هذا الشيء، ولكن هو فعل ذلك يبقى فعله أفضل ما يكون عليه الصلاة والسلام. قال: بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي كان يصلي بهم 20 ركعة، ثم يوتر ب3، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من ركعات. كان يخفف يعني بدل ما يصلي في الركعة ويقرأ 200 آية فيها فكان يقلل من عدد الآيات ويزود في عدد الركعات يعوض هذه بهذه. قال لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة. اللي بينقل هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. كنت أنا طائفة من السلف يقومون بأربعين ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائر، وهذا كله سائر. فكيفما قام في رمضان من هذه الولوه فقد أحسن. هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. يبقى هنا إن إذا قال هذا الشيء والإمة قالوا كذا وبعدين حد قال لا هذه بدعة، نقول لا خلي الكلام يعني إيه محدش قال بما تقول من علماء السلف والله عليهم. غاية إن تصلي بالناس 11 ركعة، صلي 13 ولا تنكر على غيرك، ولا تنكر على غيرك في ذلك. أيوة تنكر على الغير إذا صلي 23 ركعة يقرأ كل ركعة آية، يبقى هنا كروتة في الصلاة يقرأ كل ركعة، فبأي آلاء ربكم تكذبان الله أكبر. يبقى على ذلك هنا هذه من البدع في الدين إنه يصلي صلاة لم يشرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. إنما إذا كان ناس في مكان بيصلي في أول الليل يصلي صلاة وبعد كده يكمل في النص الثاني من الصلاة، أو في الحرم يصلي الليل بحاله بأئمة مختلفين، الراجح أنه لا شيء في ذلك وهذا كله جائز، ولا داعي للتحريج على المسلمين، تحرج على الناس، فأكثر الناس يفعلون ذلك. وإذا حررت الناس وقلت لهم أنها بدعة ضلالة، لا ناس هذا مش مصلي، مش مصلي، إلا أنت بتتعب نفسك تقول له صلي. ما أسهل أنك تقول للناس ما تصلوش، ما تصلوش، زي ما أمر الاعتكاف اعتكفوا اعتكفوا اعتكفوا، أسهل من اعتكفوا ما تعتكفوش، أن الاعتكاف بدعة ضلالة، أسهل من هذا الشيء. فيجي عن بعض الصحابة والله عليهم في أمر الاعتكاف أنه حذيفة كان رضي الله عنه كان يرى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. بعض العلماء المعاصرين أخذوا بهذا الشيء من قول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالوا هذا، لأن حذيفة لا يقول هذا من قبل رأيه، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث ولو قال هذا الشيء رضي الله عنه. إنما الآية تقول أنتم عاكفون في المساجد، لو كان يقصد مساجد الثلاثة لقالوا أنتم عاكفون في المساجد الثلاثة، لكن لما قال في المساجد يبقى في كل مساجد يجوز الاعتكاف في أي مساجد. فإذا قال الاعتكاف فإذا يبقى هي الاعتكاف أكمل من الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، يؤول هذا فيها. أمال بقى لما يجي ابن مسعود وينكر على حذيفة يقول لعل الناس أصابوا أخطأت أنت، لعلهم حفظوا ونسيت أنت، أنت اللي تكون نسيت. ابن مسعود يبقى الصحابة ما سكتوش لحذيفة لما قال هذا الشيء، أنكروا عليه. إذا جيت أنا وأتبنى هذا القول بس وأقول للناس لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي على صاحب الصلاة والسلام أو في بيت المقدس، ضيقت على الناس واسعة. وما أسهل هذا الشيء، إن الناس ترك العبادة أسهل على الناس. لذلك قبل ما تقول للناس بدعة وضلالة وقف الأول شوف المصيبة اللي هتكون من وراء ذلك. ما تقول للناس هذا الشيء هيكون فيه كذا وكذا يقوم الناس سهل، عشان ترجع أنت في كلامك وتقول بعد فترة لا ده أنا كنت مخطئ في هذا الشيء ارجعوا لهذا، يكون أبعدت ناس الكثير عليه. يبقى احترس، احترس من أنك تمنع أحدا من عبادة. وما أجمل ما كان يقول علي رضي الله عنه حين خرج المصلى في صلاة العيد ووجد بعض الناس يصلون في وقت الضحى، لسه هو ما صلاش بالناس العيد، لا بعض الناس يصل، وبعض الناس سأله إنه هذه سنة؟ قال لا ليست سنة. ألا تنهاهم؟ طيب طالما هي السنة إن الناس صلوا قبل العيد ألا تنهاهم؟ قال لا أكون كالذي ذكر الله عز وجل، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا ما نهاهمش، طالما وقت جواز صلاة، صلاة الضحى تجوز، لكن لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يفعل إيه لما يرجع بيته يصلي ركعتين بعد ما يصلي صلاة العيد. لما يبقى هنا الفقه أن الإنسان لا يندفع حتى لا يبعد الناس عن العبادة، ولعله يرجع فيما قاله يصعب عليه بعد ذلك الرجوع أو تغيير ما قاله في البداية. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام يتحمل المصلون طول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها أفضل، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لابن تيمية يقول رحمة الله عليه، قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره وهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه، مش هيقبل الناس يصلوا 13 ركعة زي ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فالقيام بـ20 هو الأفضل. هذا كلام تيمية رحمة الله عليه، فالقيام بـ20 هو الأفضل، سواء قلنا الأفضل ولا ليس الأفضل، نقول لا داعي أن تقول بدعة لمن يزيد على 11 ركعة. دي كل رمضان تحصل مشاكل في بعض المساجد، ان الاخوة مثلا النهاردة صلوا في اول الليل 11 ركعة وخرجهم، بعد كده في النص الاخير نكمل، يطلع بعض الشباب حرام وما يبسوا بدعة وضلالة، ما نجد عشان ارى رسالة للشيخ فلان او الشيخ فلان رسالة فيها هذا الشيء، لا، ادي كلام جماهير العلماء كما تسمع فيها، ما حدش قال هذا الشيء، وليس كل ما يختاره الشيخ فلان والشيخ فلان يكون هو صح، فقد يقول الشيء وقد يضيعه عن الشيء وقد يقول غيره أشيء، فهنا إذا كان الأمر فيه سعة فلا تضيق على الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.